بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، يذكر المصنف رحمه الله هنا عند قوله ويقرون بما تواتر به النقل من أفضل هذه أمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم، واتفقوا على في بيعة عثمان رضي الله عنه، واتفقوا على عثمان في البيعة. يذكر هنا مسألتين اثنتين، يعني أن الكلام في الخلفاء الراشدين هنا يتكلم رحمه الله في أمرين اثنين. الأمر الأول في الأفضلية والخيرية، والأمر الثاني يتكلم في الخلافة. الأفضلية اتفقت أمة محمد على أن عليه الصلاة والسلام على أن خير رجل فيها بعد نبيها أنه أبو بكر ثم عمر، واستقر الأمر على أن الأفضل بعد عمر عثمان ثم علي، هذا ما استقر عليه الأمر. وقد اختلف بعض ليس كلهم، بعض أهل السنة في أيهما أفضل، هل هو عثمان أم علي، بعد اتفاقهم وإجماعهم على أن أفضلهم بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. واختلفوا أهل السنة بعد أن اتفقوا، الآن متفقون على أن أفضلهم بعد عمر عثمان ثم علي. كان اختلافهم على أربعة أقوال. القول الأول يقدمونهم كما هو معروف، أبو بكر عمر عثمان علي. القول الثاني يقولون أبو بكر عمر عثمان ويسكتون. القول الثالث أبو بكر وعمر ويتوقفون. القول الرابع أبو بكر عمر علي عثمان، يعني أن الخلاف ليس في أبي بكر ولا عمر، وإنما الخلاف في أيهما أفضل، هل هو علي عثمان أم علي. اتفق أهل السنة بعد هذا الخلاف واستقر أمرهم على أن أفضلهم هو من كانت الخلافة عنده، وهو عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، مع اتفاقهم بأنهم في المنزلة العالية الرفيعة العظيمة عند الله وعند خلقه. يعني مثل كان شخص يقول هذا الأول وهذا الأول في الدراسة، لكن أيهما أفضل؟ بعض يقول هذا أفضل، هذا أفضل في الخيرية فقط، في الأفضلية، أي أذكى هذا أو هذا فقط، مع اتفاق الناس من هذا الأول وهذا الأول مكرر، فكلاهما عظيم وكلاهما له فضائل كثيرة في السنة النبوية. المسألة الثانية التي ذكرها، المسألة الأولى الخيرية والأفضلية، المسألة الثانية مسألة الخلافة. مسألة الخلافة بالاتفاق الخليفة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم يختلفوا في ذلك، ومن اختلف في ذلك فقد قال عنه شيء، ومن رأى غير ذلك أو طعن في خلافة أحد من هؤلاء قال الشيخ الإسلام فهو ضل من حمار أهله، وقال هذا القول قبله الإمام أحمد بن حنبل. مسألة الخلافة لا إشكال فيه، الأول هذا ثم هذا ثم هذا ثم في الخلافة، الخليفة الأول أبو بكر، الخليفة الثاني عثمان، الخليفة الثالث الخليفة الأول أبو بكر، الخليفة الثاني عمر، الخليفة الثالث عثمان، الخليفة الرابع علي رضي الله عنهم جميعا. التفضيل استقر أمرهم كما في الخلافة، والتفضيل ليس فيه تضليل، يعني من قدم علي على عثمان باجتهاده لا نقول أنه ضال، لأنه يعرف لعثمان حقه ويعرف لعلي حقه، لكن أيهما أفضل التبس عليه الأمر واتفقوا بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي في الخيرية والفضل. لذلك قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين رضي الله عنه علي أن أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر. هنا قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين، لماذا خص قول علي رضي الله عنه من بين أقوال الصحابة جميعا؟ لأنه هذا الخليفة هو الذي قدم من قبله عليه رضي الله عنه، فهو الذي حكم. لذلك على المنبر في الكوفة أمام الناس قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وخص عليا هنا للرد على من يفضل علي على عثمان من أهل السنة، يعني كان يقول من قدمتمه قال لا عثمان هو خير مني في الأفضلية. لذلك خص علي لأنه الذي فضل على عثمان، هو يقول لا تفضل على عثمان، عثمان أفضل مني، فهو أقر رضي الله عنه بأن عثمان خير منه، وفي الجميع وهم في الجميع في المنزلة العالية الرفيعة الشريفة العالية الشريفة التي رفعهم الله عز وجل بهم درجات ورضي عنهم جميعا سبحانه، وهم جميعا من مبشرين بالجنة. لذلك قال ويقرون بما تواتر به النقل، تواتر لأنه خطب أمام الناس وقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، يعني لست أفضلها. ويثلثون بعثمان، يعني يجعلونه أفضل هذه الأمة بعد عمر، الثالث فيها هو عثمان رضي الله عنه لما له من الفضائل الكثيرة، مثل تجهيز جيش العسرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ومثل أعتق رقابا كثيرة كان المشركون يؤذونهم، ومثل تزويجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، ومثل كانت الملائكة تستحي منه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة، وغير ذلك مما له من فضائل الكثير رضي الله عنه. قال ويربعون بعلي، يعني يجعلون خليفة، يجعلون الأفضل في هذه الأمة بعد نبيها، أن الرجل الرابع فيها بعد نبيها هو علي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار ما سبق لكم، وعلي رضي الله عنه له من فضائل الكثيرة، وقد غلا فيه قوم فوضعوا أحاديث لبيان رفعته عن غيره، لكن له من الفضائل ما ثبتت كثيرة. قال وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، فلما أجمع الصحابة على أن يبايعوا الخليفة عثمان في الخلافة دل على أنهم لم يبايعوا إلا من كان أفضلهم، فلما بايعوه هو قبل علي دل على أن عثمان أفضل من علي، يعني كما أنه جعل هو الخليفة الثالث مع وجود علي دل على أنهم لم يبايعوا إلا من هو إلا الأفضل من الموجودين، فأجمع الصحابة على خلافته فدل على فضله على عثمان. قال مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في تقديم عثمان في تقديم علي على عثمان بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، فقدم قوم علي وسكتوا، فقدم قوم علي فقدم قوم عثمان وسكتوا، يعني قالوا هذا القول الأول أبو بكر عمر عثمان وسكتوا، من الرابع سكت، يقول اتفقنا على أنه يعني ظهر لنا أن أفضل هذه الأمة إلى عثمان، علي سكت قال هو كبقية الصحابة في الفضل. والقول الثاني هنا أو توقفوا في بعض النسخ وتوقفوا وهم توقفوا أو توقفوا وسكتوا، وبعض النسخ وربعوا بعلي، والصحيح أو ربعوا بعلي، يعني ليس قوم سكتوا وربعوا وإنما سكتوا هذا القول. القول الثاني أو ربعوا بعلي، يعني قالوا أبو بكر عمر عثمان علي، فقالوا سكتوا العثمان. القول الثاني لا، قالوا الخليفة الرابع هو عثمان، الرابع هو علي رضي الله عنه. والقول الثالث العكس، الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. وقوم توقفوا، قالوا ما ندري، أبو بكر ثم عمر ثم أيهما أفضل ما نعلم، هذا له فضائل كثيرة وهذا له فضائل كثيرة رضي الله عنهما جميعا، هذا في الأفضلية. ثم قال لكن استقر الأمر عند أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه. قالوا هذه المسألة هي مسألة التفضيل لا يضلل فيها المخالف، يعني لو قال شخص والله أنا في أحاديث كثيرة فضل علي، فقد يكون علي هو أفضل من عثمان، ما تقول هذا الشخص أنت ضال خالفت ما جاءت فيه النصوص، ما نظن، نقول هذا قول أهل السنة لكن استقر أمر أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، وكما بايع الصحابة عثمان دل على أفضليته على علي رضي الله عنه، مع يقيننا جميعا بأنهما من المبشرين بالجنة. هنا الآن انتهى من الكلام على مسألة التفضيل، قال لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف مسألة الخلافة، يعني لو خالف أحد على أن علي قبل عثمان هذا رجل ضال، ولو أن رجلا قال إن علي هو المستحق الخلافة قبل أبي بكر رجل ضال، لأن إجماع الصحابة جميعا وإجماعة الأمة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، تمام؟ لذلك مسألة الخلافة فهم اتفقوا عن خلافة أبو بكر ثم عمر ثم علي على أن الخليفة بعد نبيها أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر لأنهما كما تقدم في الفضل فتقدما في الخلافة، قال ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي بأن قدم أحدهم على آخر أو طعن فيه بأن قال ليس هذا مستحقا للخلافة كما يطعن بعضهم في خلافة أبي بكر أو يطعن في خلافة عمر بأنه ليس مستحقا للخلافة، قال فهو أضل من حمار أهله لما فيه من البلادة وعدم العقل وعدم الرشاد وعدم الانتباه وعدم الحذاقة، فالحمار من أبلد الحيوانات، وهذه المقالة فهو ظل من حمار أهله قالها أيضا الإمام أحمد بن حنبل، فمن قدم أحد من هؤلاء على الآخر في الخلافة فهو ظل من حمار أهله، وقد خرق الإجماع وخرق ما اتفق الصحابة رضي الله عنهم وغالط التاريخ وصدم ما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد اتفقوا على بيعة أبي بكر في السقيفة في سقف بني ساعدة، ثم بعد ذلك جعل عمر الخلافة شورى، جعل الخلافة شورى، ثم بعد ذلك جعل الأمر إلى علي رضي الله عنه، فاتفق المسلمون على أن أفضلها والخليفة فيها أبو بكر ثم عمر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. فتبين مما سبق أن الحديث عن الخلفاء الراشدين في مثل هذا الموطن ينقسم إلى قسمين، قسم كلام في المسألة، القسم الأول في الأفضلية والخيرية، أبو بكر وعمر متفقون على أفضليتهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف أهل السنة بعد ثم أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر عثمان ثم علي، ولو قدم شخص أحد على الآخر منهما فلا يضل لأنه اجتهاد في النصوص، عندي نصوص كثيرة هذه وهذه هما أفضل، وتنازع فيها يدل على سلامة الصدر، عندي حديث كثير عن علي وحديث كثير عن عثمان كلاهما خير لكن أيهما أفضل. والمسألة الثانية مسألة الخلافة ولا ينازع فيها أحد، ولو نازع فيها أحد فهو رجل ضال، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.